شكون مشي شكون قعد دار اون جيف ا فوك شكون كذب شكون صدق اون جيف ا فوك شكون تعب شكون سرق اون جيف ا فوك زكموه ولا شلق اون جيف ا فوك تعلم عوم لا تغرق من فاكم كابس فاكم جولد ديجز واي مواتم فاك لي طق فاكم هوس فاكم بروس ما هو بتبيعتي سقط معاش يهم زبي بوي اون جيف ا فوك اون جيف ا فوك ain't having fun told you that I'm hidden to the land of hidden sun المرة هذي الكرة هدف خليك هدئ سن شنية هذا هايبر فيوشن باكو under sun understood you fucking with the devil and I'm بيعلو في ستوت شوية تليقو ديفن جيو بكيم بسكوت you just can't be good شكون مشي شكون قعد don't give a fuck شكون تعب شكون سرق don't give a fuck شكون كذب شكون صدق don't give a fuck زكموه ولا شلق don't give a fuck تعلم عوم لا تغرق من fucking cops fucking gold diggers زوي مواتم فاك لي طق fucking hoes fucking bros ما هو بتبيعتي سقط معاش يهم زبي boy I don't give a fuck انت بني شعور كي زب زبي لول منايك علي ليش يسب زبي لول بعيد عليش بيش يشد زبي لول يشد ما ينحي نعم زبي لوب انت بني شعور كي زب زبي لول منايك علي ليش يسب زبي لول بعيد عليش بيش يشد زبي لول يشد ما ينحي اي نعم زبي لوب